إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نسعد بحضراتكم على هواء البرنامج العام في استوديو 2 مواجهة. على هندسة الهواء رأفت موسى. أشرف البهي في رئاسة التحرير. نانيس أبو زيد في الإخراج. أهلا بحضرتكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان واستوديو 2 مواجهة، ونسعد بحضرتكم مع تقى نور الدين، ومعي في استوديو البرنامج العام الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا فندم. الحمد لله بسلامة. الله يسلمك. الحمد لله بسلامة حضرتك. الله يخليك. أشكرك جدا. بكل العنف وتستخدم كل القوة الغاشبة. استوديو 2 مواجهة على هواء البرنامج العام، مستمعينا في كل مكان. موضوعنا النهاردة اللي اختاره لنا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت، ماذا تقول لجيش مصر، جيشنا في هذه المعركة التي يصمد دائما فيها ويصمد من خلفه الشعب المصري؟ ماذا تقول لجيشك وشرطتك وكل الرجال الذين يقومون على حماية هذا الوطن وحمايته من الإرهاب؟ ننتظر مكالمات السادة المستمعين على 2-57-92-303 و 2-54-84-124. احنا بس عايزين كل مرة نفكرهم انه احنا بنعمل وجبة، يعني بنعمل حشد كده في الساعة اللي بنقعدها مع بعض او الدقايق اللي بنقعدها مع بعض، نعوض بيه التفرقة والتشتت اللي بيعمله لنا اعلام الشر طول الاسبوع. فمش عايزين حد كمان يجي هنا يشتتنا في موضوع تاني، فخلينا في موضوع الحلقة. اللي عنده موضوع تاني يكلمنا فيه بعد الحلقة، أو سيب لنا التليفون واحنا نكلمه، اللي عنده مشكلة يخليها دلوقتي، لكن مش عايزين حد يبوظ لنا التعبئة اللي احنا بنعملها طبعا. ليه بنزعل عشان لما حد دخلنا في موضوع مختلف عشان بيفكك لنا الـ يعني الحشد اللي احنا بنعمله. فمش بنبقى قاصدين ان احنا نزعل من حد. جميل قوي. جميل ان احنا نوهنا عن ده. فنرجو بس الناس اللي عنده شكوى ياجلها, اللي عنده موضوع مختلف ياجله, وعايزين رسائل تلغرافية, عشان احنا المرة اللي فاتت الناس كتير زعلت انه ما عرفش تدخل تشارك في الحلقة. دي الحلقة الثالثة اللي احنا واقفين فيها ورا جيشنا وبنحشد المصريين خلفه. فعايزين كل الناس تشارك او على الاقل اغلبهم. فالرجاء انه الناس كلها تقول رسالتها في دقيقة وتقفل عشان ندي فرصة لأكبر عدد. أنا بضم صوتي لصوتك, وكل فريق العمل بيحاول يعني يستسمح السادة المستمعين إن إحنا الرسالة تكون موجزة ودقيقة علشان برضو نوفر الوقت لأكبر قدر من المستمعين. الأغنية اللي كنا بنسمعها دلوقتي أغنية عاملة ضجة كبيرة جدا, رغم إنها يعني مش أغنية جديدة, دي أغنية الصاعقة المصرية يعني عملت نجاح كبير جدا. قليلة الأغاني الوطنية اللي بتحدث هذه الضجة الجماهيرية, يعني في الحنجرة والكلام اللي طالع من القلب. أغنية خرجت للنور بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة, وطبعا يعني حماسة وثورة جميلة بتبعثها هذه الأغنية في نفوسنا جدا كلنا. وطبعا صديقنا العزيز الملحن والإعلامي المحترم الأستاذ وليد رمضان هو اللي يعني لحن اعد يعني توزيع الاغنيه من الاول, وقصد انه يبقى بصوت طبيعي للابطال وهم في يعني ميدان التدريب بتاعهم او في ميدان المعارك كمان, لكن ما حبش بقى ياخد يجيب مطربين او يجيب كورال او يجيب اصوات, وده بيبين الصدق اللي في كلامهم كمان, عشان كده الناس والروح حاجة. الحلوه اللي طالعه يعني انا وانا بسمع الاغنيه دي حاسه ان انا عجبها. ما هو ده اللي قصده وليد رمضان, بنحييه وبنحيي كل الناس اللي شاركت في العمل المحترم ده. طيب احنا تاني هنقول لمستمعينا يبقى موجود في طابور الصباح في كل المدارس. جميله جميله جميله الاغنيه قوي. احنا هنفكر مستمعينا تاني استاذ احمد بموضوعنا, ودلوقتي انا بكتب لكم البوست برده على الفيسبوك عشان اللي حابين يشاركوا معانا على صفحتنا 107.4 على الصفحة الرئيسية للبرنامج العام. تحب تقول ايه لجيشنا, جيش مصر العظيم, شرطتنا العظيمة في هذه المعركة ضد الارهاب والارهابيين؟ عايزين ندعم ونقف خلف جيشنا العظيم بكل كلمات الحب وبكل كلمات الود وبكل احساس ومشاعر. هم مسؤولين عن الجبهة هناك واحنا مسؤولين عن الجبهة الداخلية جوه. مظبوط. هننتظر تليفوناتكم 257-92-303 257-84-124 ومعنا تليفون. ألو, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بحضرتك. أهلا بيك استاذ احمد. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. انا مسافر, وصلنا كتير انا وانت على الفيسبوك, ودي اول مره اكلمك في برنامجك العظيم يا فندم. شرفنا يا فندم. استاذ مين معانا؟ حازم يا فندم من القاهره مع حضرتك. اهلا بيك استاذ حازم. عندي رساله صغيره لاخ ليا مجند في سينا. اتفضل. في بؤرة الاحداث انا بسجل في برنامجكم ان انا غيران منه جدا جدا جدا, لانه نال شرف ارتداء البدله العسكريه ونال شرف ترديد هتاف سلاحي لا اتركه قط حتى اذوق الموت, النصر او الشهاده. هو بالنسبه لي ابن مش اخ, لان انا اكبر منه ب 15 سنه. نال شرف عظيم جدا انه يخدم في القوات المسلحه في ادق لحظات الوطن وفي اغلى بقاع الارض, ارض الفيروز سينا. ربنا معاه, ربنا يقويه هو وكل اللي زيه, من اصغر عسكري مستجد لاكبر رتبه موجوده في سينا. ربنا معاهم, بيدافعوا عننا, ربنا معاهم, يجيبوا لنا كده نصر عظيم ما بعده نصر. يا رب شكرا, ربنا يجعلك بالسلامه ويطمن عليه هو وكل الناس اللي معاه. رسالتي الثانيه استاذ احمد للرئيس عبد الفتاح السيسي. طب سريعا, احنا لسه قايلين ارجوك, وثقنا فيك اول مره وما زلنا نثق فيك وسنظل نثق فيك يا رئيسنا يا عظيم. ربنا معاك وربنا مع جيشنا كله. تسلم يا حازم, كتر خيرك ان شاء الله. شكرا شكرا, بنشكر حضرتك. معنا اتصال تاني. الو, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ سوكا؟ اهلا بحضرتك. شكرا بخير يا رب, ربنا يخليك. انتوا كمان تعالوا انتوا تقولوا في الفجر قوي. اشكرك جدا, اشكرك. بس عندي لون بسيط كده, ما بتقوليش التاريخ العربي ابدا يا استاذ روكا. بننوه عنه يا فندم في اول كل يوم, لكن حضرتك احنا اتفقنا من البدايه ان احنا هنتكلم في الموضوع اللي احنا طرحناه. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا فندم. معاك الحاج محمد حسين باب الشعريه. انا حاج محمد. انا عايز اقول للجيش بتاعنا احنا قلبنا معاك وكلنا معاك, واحنا سعداء بالانجازات اللي بتحصل, والقوات البحريه ان حصلت الحدود بتاعتنا, وبنقول لتركيا دي رسالة صح ليكو عشان تفكروا أكتر من مرة تهوبوا ناحية مصر. وأقول للجيش بتاعنا إحنا معاكو وإحنا سعداء بالإنجازات بتاعتكو ومش هتكلم أكتر من كده وتحيا مصر. شكرا لحضرتك. شكرا يا أستاذ محمد. شكرا لحضرتك. معنا تليفون تاني. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معاك محمد فتاح من مركز مدينة نصر الأهلية. أهلا بحضرتك وكل أهل الدقهلية. أنا بس ببص للصورة بتاعتي وأنا لابس البراءة كده بدل العسكري في الصورة عندي في فوت جروس. كلنا بنفخر بكل هذه الصور لأهلنا. يا رب. طالب حاجة واحدة بس. أنا عاوزين الجيل بتاعنا يرجع تاني يفتم الجهات مصر في حرب ما شعيبي. أما نرجع تاني نروح نخش الجيش لو هنقف على بوابات لو هنقف حرس على أي حاجة. ما شعيب أنا عندي 64 سنة. ما شعبه والله. اتمنى البس بدلة الجيش. ومعاك محمد عبد الفتاح من مدينة الكرد مركز مدينة النصر الاهلية بناشد وزير الداخلية بناشد الست الرئيس عبد الفتاح السيسي. ربنا ياخد من عمره ويديله في عمره. هو سميري هو سميري. يعني ست الرئيس عمري هو من من من من, من جيلي ومن سني. انا بقول ربنا يا رب اليومين اللي لسه عايشهم يديهم له لان حمانة وحمى مصر. ربنا يحميه ويديله الصحة ويكفيه شر طريقه ويكفيه شهد الحرام. واحنا وراه الفترة اللي جاية واللي بعدها لما ما يسيبناش لما موته واخش القبر يطلع وروحوه. ربنا ينصر مصر. ربنا يخليكم. ولا هي مشكلة تليفون عندكم اول وانا عاوز المشكلة تتحل على ايديكم باذن الله. طيب التليفون مع زميلنا اشرف البهي وسيب تليفونك في الكنترول. ما اشوفكش انا ما بتحرمش منكم ابدا. شكرا. معنا اتصلتيني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح حسين عارف حسين. أهلا بحضرتك. قرية الديابات سهاد. أهلا بحضرتك. حابب تقول إيه اللي جيشنا في معركته ضد الإرهاب النهاردة وهم على جبهة القتال إن شاء الله يرجعوا أهلاً. بالنصر بإذن الله. يا أستاذ. تفضل. أنا عندي 71 سنة لواحد. أهلا بيك وربنا يديك الصحة. الله يبارك فيك. وعندي ابني برضه في جنوب سيناء برضه من ضمن المقاتلين والمحاربين في القوات المسلحه. واتمنى من ربنا ان هو لو في يعني ده هو يعني كو عايز نخدم لكن غصب عني والله والله والله جمع كلمه. نعم يا استاذ احمد. نعم في دلوقتي هم اللي هم الاخوه اللي كانوا محبوسين زمان سياسيا. ايوه هم لعبوا الروح الكراهيه في البلد وفي الريت وفي اللي هو في اي حاجه يعملها. تمام. اللي هم تحت اللي هم موجودين يعني معاكم في الشوارع وفي هم دول المصالح الحكوميه دول الجماعه دول احنا نقول عليهم في الارياف عندنا بتاع المصاطب وعلى المصاطب. تمام. انا كل التجمعات اللي عايبت الكراهيه في الناس ويقول لك تروح تنتخب وغيره وغيره وفينا وفيره. والله في واحد مدرس برضه عندنا في مدرسه الديابات ما في داعي للكلام والحديث يعني كراهية. لا طب ما انتوا ما يا حاج انتوا مش سايبينهم اكيد بترد عليهم ومش ساكتين يعني. ما ساكتين والله ساكتين. لو الواحد لو لقى يعني مش حد لو في سلاح الواحد لا لا من غير يعني من غير سلاح. سيب السلاح ده للأجهزة المختصة بس خلي حضرتك ما تسكتش في اي مكان تلاقي فيه اشاعات او تلاقي فيه اكاذيب. واولا انا يعني اول واخر انا عامل تأييد للسيسي للرئيس السيسي وربنا يبارك له ويطولنا في عمره ويخلي لينا لغايه لما اخر ارهابي يكون على ايديه هو ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. بنشكر حضرتك. سهاج وكل الله يبارك فيك يا سيدي. شكرا معك. شكرا. الو في اتصال تاني. السلام عليكم فندم. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام. فندم معاكم عبده ابو جلاب البحير من صف جيزه. فندم اهلا بيك. اهلا استاذ عبده. انا برحب بحضرتك استاذ احمد. اهلا بحضرتك. حضرتك انا متابع الراديو من الصبح وفي مؤتمر دلوقتي بيتعمل في المجمع البحث الاسلاميه. ده دي خطوه مهمه جدا ان احنا نمشي بالتوازي مع قواتنا المسلحه. مزبوط. ان احنا نسند الشبهات ونوعي الناس ان في فكر متطرف وفي لازم نتصدى ليه. اضافه الى كان في برنامج شغال قبل البرنامج ده على طول كان المذيعه كانت نوهت او يعني اشارت ان في بريطانيا عاملين اغنيه لمحمد صلاح انك انت لو انت مسلم وبتنجح احنا مستعدين ان احنا نكون مسلمين وننجح. يعني ال- ال- ال- الانسان بعمله المشرف في اي مكان ممكن يكون واجهه لدينه والبلده وكل ولعيلته حتى. فحضرتك احنا بنقول ان احنا لازم نوحد الجهود في ان احنا نعرض الصوره كويسه للاسلام والوطنيه بكل طرق وبكل النواحي عشان يعني نخرج من الكبوه اللي احنا فيها دلوقتي. وبندعو من خلال البرنامج لان احنا لازم ننقل صوره داخليه لقواتنا في عجبها ان كنتوا مش لوحديكوا. وانا حتى على الفيسبوك بحاول انا اعمل لوحدي حمله يعني ارشح فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه يعني يمنح جائزه نوبل للسلام والامن في الفتره الجايه ان شاء الله، وده طبعا بعد ما ينجح في الانتخابات الرئاسيه ان شاء الله. بس احمد انا يعني نفسي اخد رقم تليفون حضرتك عشان خاطر انا عندي شويه افكار نفسي يعني اتواصل معاك فيهم وتفيدني برضه مع الكنترول. يا فندم مع الكنترول لما اكلمك هتاخد طبعا تليفوني. شكرا يا فندم. شكرا، سعدني وشرفني يا فندم. احنا معنا اتصال تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ مين؟ استاذ عتوقه نور الدين، اهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي ليك والفارس الاعلام السياسي الاستاذ احمد رضا. الله يكرمك. شكرا يا فندم. احمد على اصيوت يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. زي صح سعادتك. الله يخليك استاذ احمد. تحيه لابطال القوات المسلحه وقوات الشرطه المصريه. تحيه ليكم، واحنا في الجبهه الداخليه وراكم وبنساندكم وحنساندكم وحنقف معاكم. الابعد حد بارواحنا بابنائنا بكل شيء بكل ما نملك. وبقول لاعلام الشر الولد اللي اسمه زوبع والولد اللي اسمه محمد ناصر والولد الثاني اللي اسمه معترض مصر، بقول لهم موتوا بغيظكم يا كفره يا يا يا يا خونه، موتوا بغيظكم. احنا هنقضي على الارهاب قضاء مبرما يا رب ان شاء الله. واعتمدنا الشعب المصري بقياده حبيبنا وزعيمنا الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد 275 مليار جنيه مصري لتعمير سيناء. بنحارب وحنعمر وحنغيظكم يا كلاب يا اللي مالكمش اساس. مصر حتنتصر يا استاذ احمد. نعم مصر قويه حتنتصر وانتصرنا اكيد. ما يشبه فيها حد زيك وتنهزم ابدا يا استاذ احمد. نعم يا فندم. ما تبقاش فيها زي ابطال زيك وتنهزم ابدا ولا زي كل الناس اللي بيكلمونا. الشعب يعني المصري الحر كله احسن مني، انا اوحش واحد، انما الشعب المصري كله شعب عظيم شعب كريم. ان شاء الله النصر على دين سياده الرئيس السيسي وحرير ان شاء الله. كلنا معاك عشان نبني هذا البلد، معاك معاك مخلصين ليك الى ابعد حد الى ابعد حد يا ريس. احنا معاك. احنا انا امنيتي يا استاذ احمد. نعم امنيتي ابوس على رجل السيسي، وانا قلت لك الكلام ده قبل كده. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. مصر بكل قلوب المخلصين هتبقى في احسن مكان ان شاء الله، وده اللي احنا بنتمناه. امسك يا شاطر سيف ابويا بايدك، تستاهل الترقيه الله يزيدك. امسك يا شاطر حبي مهجتي قلبي بالسلامة وفي رعاية ربنا، اهزم الأعداء وحرر أرضنا. أحيا الحمير صحرا. لا ما تقولوش كده، ما تهتفوش غير للبلاد، اليوم ده يوم فدا، فلتحيا بلادنا. نعيش بلادنا نعيمنا إنا فدا. بلادنا نعيمنا إنا فداء. بلادنا نعيمنا إنا فداء. بلادنا نعيمنا إنا فداء. فلتحيا بلادنا. نعيش نعيش. عدنا لكم من جديد مواجهة، ومع حضرتكم الآن الكاتب والمحلل الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. بنرحب بحضرتك فندم من جديد. وماذا نقول للجيش، جيش مصر العظيم في معركته ضد الإرهاب ومعركتنا كلنا، معركة كل المصريين، هم على الجبهة هناك زي ما قلنا، وإحنا لينا دور كبير في كل مجالات الحياة على الجبهة الداخلية كمان. فترتنا مستمرة معكم مستمعينا الأعزاء حتى ثانية ظهرا إن شاء الله، وبنستقبل مكالماتكم على 257-92-303-257-84-124، وعلى صفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام. المستمع محمد فوزي بيقول أنه من المحلة الكبرى، تحياتي لفريق العمل الوطني المناغم، رسالتي لقواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية، ربنا معاكم وتحققوا حبيبة للقضاء على آخر إرهابي وكاره وطنه، تحيا مصر. هو أكيد مش وطنه، يعني هو أكيد مش وطنه. عشان كده دايما لما بتكلم عنهم في المقالات ما بكتبش المصريين، بكتب من يحملون الجنسية المصرية، بالظبط، لظروف معينة في غفلة من الزمن الأسباب، أو يعني ممكن ما يكونوش مصريين أصلا بيولوجية، لكن هم مش مصريين طبعا. بيكمل بيقول تحيا مصر بيكم، وإن شاء الله معكم، ربنا معكم، والله أكبر، والنصر لمصر. أستاذ يسر ياسين بيقول موفقين إن شاء الله، أتمنى أن تكونوا بخير وسلامة. أشكرك شكرا جزيلا وموفقين في الفترة بإذن الله. أحمد أبو أحمد علي بيقول مجرد ذكر اسم الجيش المصري لأي إنسان شرف ليه على وجه الأرض، وكل تحية للجيش والشرطة وللرئيس السيسي. فرج حنفي بيقول تحياتي لحضراتكم، أستاذنا المناضل بقلمه إن شاء الله، جيشنا العظيم خير جنود، خير جنود الأرض، وهيطهر سينا من الخونة والمرتزقة ومن يمولهم إن شاء الله. أبو محمود العدلاني بيقول ملناش غير ربنا ومصر، وربنا يحفظها ويحميها. أشرف سعد بيقول ربنا يحفظكم يحفظهم، والنصر أو الشهادة، تحيا مصر. وآخر رسالة لأحمد رضا، تحيا مصر وجيش مصر وشعب مصر. كلها رسائل أستاذ أحمد، حب مصر لا ينتهي، لا ينتهي جوه قلوب كل المصريين الوطنيين بجد. يعني مشاعر، انا ما انا استغربت انه احنا لسه منزلين البوست وفورا جت يعني رسائل عديده، انا ما اعرفش جت امتى. لكن ده جيشنا احنا، زي ده اللي احنا قاصدينه بقى، ان يبقى في حشد تاني ورا جيشنا. نعم. مش جيشنا بس اللي بيقاتل، جبهه داخليه تبقى متماسكه وتبقى سليمه وتبقى رديف لجيشنا ورا ظهره طبعا. نعم. هنطلع نستأذن حضرتك فضل. لفاصل قصير نقرا موجز الانباء ونرجع فضل. تاني ليكم مستمعينا الكرام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى موجز أنباء الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه نداء وطنيا للمواطنين ورجال الأعمال المصريين بالتبرع لصالح صندوق تحيا مصر لتمويل عملية تنمية سيناء. رئيس مجلس الوزراء يبحث اليوم مع وزيرة التخطيط سبل زيادة معدلات النمو والتطور الاقتصادي في مصر خلال المرحلة القادمة. وزير التجارة والصناعة يؤكد حرص الحكومة على خلق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر ولبنان. رئيس مجلس النواب يؤكد أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. الإعلان عن أول حاسوب آلي مصري للأقمار الصناعية خلال فعاليات مؤتمر مصر تستطيع. الأزهر الشريف يدين الإجراءات التعسفية التي تمارسها إسرائيل بحق أماكن العبادة بمدينة القدس المحتلة. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 فلسطينيا بينهم قاصرون من محافظة الضفة الغربية المحتلة. والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان بتطبيق قرار لوقف إطلاق النار في سوريا بشكل فوري. القوات اليمنية تبدأ عملية السيف الحاسم للقضاء على تنظيم القاعدة في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة. وبريطانيا تعلن أن الانفجار الذي وقع في مدينة ليستر ليس عملا إرهابيا. وكوريا الجنوبية تطالب نظيرتها الشمالية بخفض أنشطتها النووية. الجهاز المركزي للإحصاء يفوز بجائزة درع الحكومة الذكية العربية لعام 2018. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر الأنباء. عدنا لكم مستمعينا الأعزاء من جديد ومواجهة استوديو 2 على هواء البرنامج العام، وما زال معنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك من جديد يا فندم. نعتذر للناس طبعا معنا يعني من قبل الفاصل طولنا عليهم. احنا معنا طبعا بعض المكالمات الهاتفية الآن. ألو ألو ألو. أيوة يا فندم، حضرتك ممكن بس توطي راديو عشان تسمعنا من التليفون. ألو. أيوة يا فندم، مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صحيح دكتور أحمد طبعا رفعت، يعني الراجل اللي يعتبر فعلا وبحق نجم سياسي من خلال برنامجكم في الإذاعة المصرية البرنامج العام يا أستاذة طوقة دور الدين. أهلا بك. فعلا يدينا جرعة وطنية الحمد لله. الحمد لله. وما أحسن ذلك، وأيضا خالصة لوجه الوطن الله يكرمك شكرا والمصريين أحمد حسني الوالي الجديد. أهلا بك. شكرا تفضل يا فندم. أستاذة أستاذنا بنقول لجيشنا سر على بركة الله، ونحن معكم فقط لا والله، ونحن بجواركم فقط لا والله، أنتم في أحضاننا، أنتم في أحضاننا يا جيشنا ويا شرطتنا، لا جدال في هذا. خلي بحركة السحنة رفعة أسرة طوقة نور الدين. طبعا نحن أبناء الوادي الجديد بنتربع على عرش الصحراء الغربية الممتدة من جنوب البحيرة واسكندرية حتى حدودنا الدولية مع السودان جنوبا، و146 ألف 500 كيلومتر يا أستاذ، حوالي 50% من مساحة مصر تقريبا 46%. نعادل دول بأكملها، نعادل عدة دول بأكملها أستاذنا. خلي بال حضرتك، إحنا بنطلع الغروب مع جيشنا، ونخش المغارات مع جيشنا، والجبال والوهات مع جيشنا، لأن إحنا هنا شعب بيتمتع بأن لديه الكثير من قصاصين الأطر أي الأقدام، بيدل جيشنا على كل مربع وكل غارة وكل غرد وكل جبل معهم في كل مكان. عشان كده أقول لحضرتك نحن نحتضن الجيش والشرطة، لا جدال في هذا. بيقول جيشنا خلي بالك كم الدول حوالينا في نفس المأزق الإرهابي، إنما أنت بتتمتع بالصدق بالأمانة بالمنظومة الهادئة في محاربة الإرهاب. ليس هذا بل البيانات الواضحه اللي ما فيش حد في العالم قادر يلتف ولا يلعب عليها. بنقول جيشنا الشعب الوحيد ده اللي غنى وقال كده وطني لو سهلت عنه بالخلد، وانا في الجنه عند ربنا تعالى بعتني الي الخلد نفسي اقول فين مصر وانا عندك يا ربي، ما يقولش منك ما يكلمني الله. ايه الشعب اللي غنى مع فايدك جعلني فقلالي ورقه كسمائي فسمائي محرقه واحضر الارض بارضه. احنا الشعب قال وعظم اخواننا نلم نلمه نسمه نسنه ونسمع منه مدافع بس وندافع بدمنا وارحمه. مصر محروسه، مصر محروسه، انطلق يا سيسي، انطلق يا جيشنا، انطلق يا شرطتنا، يا شعب كله انتم في حضننا. والسلام عليكم ورحمه الله. بشكرك جدا يا فندم. ومعنا اتصال تاني. الو، معنا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ توقع استاذ احمد، اهلا بحضرتك. حسن بغداد عبد القادر الاقصر البغداد. استاذ حسن اهلا بيك. الله يخليك يا فندم. تحيه الى جيشنا وشرطتنا. ويكفيهم فخرا وشرفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم خير جنود الارض او خير اجناد الارض عليه الصلاه والسلام. فاحنا كلنا ورا جيشنا استاذ احمد استاذ توقع. وان شاء الله جيشنا ذا يعني خط احمر وشرطتنا خط احمر لكل الاعداء ولكل الكارهين لمصر طبعا، وان شاء الله سينا دي يعني حتطهر تمام من الـ من الـ من الـ المجرمين دول والقتله دول باذن الله، متر متر وشبر شبر باذن الله، مش هنسيب ان شاء الله. شكرا، تحياتي لكم جميعا في الثقه. شكرا يا فندم. معنا اتصال تاني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا بنحيي الجيش والشعب والشرطه وربنا معاهم ينصرهم يا رب يا رب ان شاء الله. مين معنا حضرتك؟ انا بكلمك من السويس. اهلا بيك وكل اهل السويس. ولو سمحت لو سمحت بس عايزين الارسال يبقى حلو كده ونسمع من غير شوشره. يعني لو سمحت كده. نعم. الشبك عايزه تقويه ولا عايزه ايه كده؟ بتوش كده عايزين نسمع ويكون وصاف الصوت كده يعني باذن الله. طيب احنا ما تشرفناش بحضرتك، اسمك ايه؟ أمريكي. احنا بنشكر حضرتك على رسالتك. ربنا يا رب ينصرهم ومعاهم يا رب يا رب يا رب. مع السلامة. Yeah. وستبقى دائما مصر حرة. دع سمائي فسمائي محرقة، دع قرسماهي محرقة واحدة فأرضي صاعقة، هذه أرضي أنا وأبي ضحى هنا وأبي قال لنا مزقوا أعداءنا. مصر دايما حرة. جيل جبار صنع طبعا، عندنا أكبر تراث وطني من الأغاني الوطنية مش موجود ولا يبقى موجود في أي مكان في العالم. صح. في ناس كتير تعتقد أن الأغنية من تأليف سيدة نبيلة أنديل زوجة علي إسماعيل، لكن طبعا هي من تأليف الشاعر كمال عبد الحي ومن الحال سيد يعني الموسيقار العظيم علي إسماعيل. هي كمان بغناء قدمت سيدة نعم بغناء طبعا فايدة كامل، وإنتاج عام 1956. الكلمات جميلة جدا استوقفتني دايما، يا رب مصر حرة وبشعبها ونشوف الفن كان عامل والفنان كان عامل زي وراء جيشهم برضو. والله زمان السلاحي الصلاحي الطويل يعني سيل من الأغاني الوطنية للوقوف. فيلم بورسعيد إنتاج فريد شوقي طبعا دي 57 بعد توقف الحرب على طول، تكلف 30,000 جنيه بأسعار وقتها يعني شوف كان على حسابه الخاص. نفسنا الفنانين النهاردة يبقوا يعني يقلدوا حتى عشر اللي كانوا عاملينه الفنانين في الوقت ده. نعم. ماذا تقول للجيش، جيش مصر العظيم، في معركته ومعركتنا ضد الإرهاب؟ بننتظر كل مكالماتكم التليفونية 257-92-303 و257-84-124، ومعنا ومعكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، وننتظر أيضا رسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM. معنا اتصال هاتفي. ألو. ألو فندم. اتفضل فندم. أنا مهندس محمد سكي الجندي يا فندم. أنا مش مهندس محمد. مصنع 144 الحرد يا فندم. أنا أحسن ناس يا فندم، اتفضل. الله يخليك يا فندم، ربنا ينصرك ويعزك يا فندم. لا أنتوا عاملين شغل هايل يعني، إحنا اللي وراك وأنتوا برضه جزء من قواتنا المسلحة. أهلا بحضرتك. ربنا يخليك. اتفضل. أنا بعيد الكابتن الرئيس تعييد كامل وربنا ينصره عامل عليه وبحيي رجالهم في الجيش والشرطة. وربنا ينصرهم على كل ظالم وكل معتاد على أرضنا. وأنا بس ليا رجاء فندم إن إحنا يبقى في عندنا فايتر جيت من الجيل الخامس. فايتر جيت من جيلات في 57. أنا سمعت خبر كده إن ممكن مصر تمتلكها من روسيا. اللي هو إيه يا فندم؟ المجا اللي هي في 57 اللي هي السخوي. سخوي ما مش فيه، ما فيش مثال 57 في 29 في 35 الطراز منها في 50 يا فندم. ده احنا حلمنا في الميج 35 بس طبعا دي حاجة جبارة. الطيارة منها كانت بأسعار السنة اللي فاتت 70 مليون دولار، يعني دخلنا في مليار جنيه وشوية. فقول يا رب ان شاء الله، هو ربنا ان شاء الله هنخش ان شاء الله الجيل الخامس في الطيران ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ربنا ينصر سياده الرئيس يا فندم. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا فندم. معنا اتصال اخر. الو. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اسعد الله ظهوركم وكل اوقاتكم بكل خير. فريق عمل ولكم منا جزيل الشكر. احنا على هذا يا رب. الجهد المبذول بنشكرك جدا. مين معنا؟ مع حضراتكم احمد عروق بالمعاش ارض جنينه غرب شبرا الخيمه. اهلا استاذ احمد. اهلا بحضرتك استاذ احمد دفعت نجم الصحافه المصريه والعربيه. الله يخليك يا فندم. بكل الحب والتقدير والاحترام والامتنان والاعتزاز والشكر لرجال القوات المسلحة الذين سطروا تاريخهم بحروف من ذهب على مدى العصور في مصر، مدى العصور المصرية. فهم جيش أهل مصر. هذا الجيش يا جماعة هو أهل مصر، ليس مرتزقة. الجيش أبي وأخي وابني وعمي، إنه جيش مصر. وعلى مدى التاريخ يشهد له التاريخ أنه حامل حمى، حامي حمى حدود مصر، وليس جيش معتدي. ولكن ينتظر حتى يعتدى عليه. حامي الثورات. لا ننسى أنه أنقذ مصر على مدى التاريخ من مستنقع الدول العربية الذي نراها الآن. وعلى سبيل المثال ثورة 25 يناير لم يحميها إلا جيشنا طبعا. المجلس العسكري برجاله، الجيش برجاله جنبا إلى جنب رجال الشرطة. 30 يونيو كذلك قائدها الذي نسأل الله العلي القدير أن يتم عليه التوفيق والسداد، وهو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معه قلبا وقالبا وباسم شعب مصر وبحرية تامة كما نراها. يعني أنا أتحدى أي حد يقف ويقول أن هناك احتباس الحريات، حريات الرأي اللي عايز حاجة بيقولها وبيعملها طالما في صالح مصر طبعا. وليس هناك عيبا من النقد, ولكن نقد بناء, مش نقد من أجل النقد, النقد البناء. فإنجازات فخامته هي إعلان, هي إعلانه الانتخابي, إعلانه الانتخابي. تخيلك صح. احنا بنشكر حضرتك جدا, وهنعود دلوقتي لصفحتنا على الفيسبوك. مني جزيل الشكر على حسن التواصل وطيب الاستماع. شكرا يا فندم. شكرا, شكرا لحضرتك. فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر. فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. حلفنا نولي وجهنا شطر حبها, ونبتل فيه الصبر والمهد والعمر. وبنعود ديو اثنين مواجهة معنا استوديو الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. بنرحب بخلي. نود سريعا إلى صفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM. رسالة من رامي فايق بيقول: أقول لجيشنا فخورة بيك, يسلم كل ضابط وكل عسكري, تسلم الأم اللي أنجبت وربت وسهرت وأهت مصر بأمها وبتربي جيل مشرف. وكمان رسالة تانية من جيجي جيجي بتقول: عود حميد وموافق وأحلى وموفق وأحلى تحية ليكم. كمان نفسي يكون في زيادة لوقت البرنامج, لكم جزيل الشكر وألف أجمل سلامة, سلام وتحية لجيشنا العظيم ظهر الأعداء وكل الخونة. بنشكر حضرتك أستاذة جيجي وأستاذة روني. أستاذ محمد عبد المجيد من المنوفية بيقول, هو معلم لغة إنجليزية, بيقول: أنهيت خدمتي في القوات المسلحة عام 84, أتمنى العودة للخدمة بسيناء لأكون مع الأبطال في مواجهة. مشاعر مصرين حقيقي, مشاعر جميلة بالطبع. وبيقول لنزفهم إلى جهنم وتحيا مصر جيشنا. كل المصري يا أشرف من أنجبتي يا أصول, يا ما قال عنكم محمد إنكم خلام. بنشكرك جزيلا علامك الجميل ويا رب الله. بتقول: من ربنا يحمي جنودنا وبيكم مصر, فخروا بأنكم جنود مصر. رسالة تانية من حسن مصطفى بيقول: الله أكبر وتحيا مصر, وربنا يحفظ رجال الجيش المصري الباسل والشرطة المصرية الباسلة ويوفقهم ويقويهم وينصرهم على الإخوان الإرهابيين, اللهم أمين يا رب العالمين. أعتقد كده كل رسالة على صفحتنا تقريبا قلناها. طبعا تيجي لما نعمل رش وتيجي رسائلكم تاني إن شاء الله كلها نقرأها. معنا تاني مكالمات تفية على تليفون البرنامج العام. ألو, السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ رقا؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك. زي حضرتك, ربنا يديك الصحه والعمر على المجهود اللي حضرتك بتبذله والله. وانا طبعا حضرتك عارفني يا شيخ عبد الغني الديري ابو منع. اهلا فضيلتك يا مولانا. ازيك يا مولانا؟ ربنا يخليك. تسلم لعيونك يا حبيبي. اتفضل. والله يا استاذ احمد, يعني اللي انا عاوز اقوله, حضرتك بطل من ضمن الابطال اللي بيجاهدوا فوق الجبهه, لان حضرتك انت صححت مفاهيم كثيره. حضرتك يعني بتدينا الجرعة الوطنية اللي احنا بننتظرها كل اسبوع. ربنا يديك الصحة وربنا نحاول ودعوات حضرتك, نتمنى ان يبقى كده. ربنا مش هيضيع اجرك يا استاذ احمد, ده اجر عظيم اللي حضرتك بتعمله من اجل عيون بلدنا ومن اجل تراب بلدنا. بقول لجيشنا, اولا انا فخور يا استاذ احمد, انا قلت لحضرتك اني انا ليه اولاد اخويا الاثنين في قلب الحدث في سيناء, انا فخور بيهم وبقول لهم: يا اولادي انتوا واخواتكم احنا منتظرين منكم النصر, منتظرين منكم تطهير الارض الطاهره من الدنس اللي عليها, من الدنس اللي هم ما دنسوهاش, هم عاوزين يدنسوها لان هي طاهره بدماء اولادها اللي سالت عليها في 73 وفي كل الجبهات. اقول لهم لكل, مش عايز اطول يا استاذ احمد, اقول لكل المغرضين والكارهين: والله والله لن تنالوا من مصر مثقال ذرة, ولن تنالوا من مصر إلا يعني هقدر أقول الهلاك. هذه أرضي أنا وأبي ضحى هنا وأبي قال لنا مزقوا أعداءنا. وشكرا لك. شكرا لكم. سعد لنا من نعمة معاك. اتصال تليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا اللي انا سمير فريد حموده اسكندريه. اهلا بحضرتك يا استاذ سمير. اللي فيه دماغ كده وبيعرف يحلل البيانات العسكريه زي لان انا من الحضور يعرف ان سيناء حاليا بتسترد من تحليل البيانات. صح. وان ده مجد من امجاد السيسي لان هو كده يتحط مع السادات والفراعنه اللي كانت عينيهم على الحدود. وما جم في كامب ديفيد يعقدوا له الشروط يقول له تعمل كذا يقول لهم ماشي كذا ماشي عشان عينه على الحدود يستردها. فانا عايز بقى ايه السيسي بقى يضيف الى هذه اولا امجد السيسي هو استرداد سيناء لان كانت بالبيانات اللي احنا بنسمعها عاملين محطات اذاعه عاملين مش عارف ايه كانت واخبار حضرتك. انا عايز بقى السيسي مركز ارساله يضيف لامجاده كمان مجد وهو منافسه على الرئاسه في مصر يخصص يقعدوا في النظره ويفرحونا كده بمصر لان افلاطون حبيب الى نفسي بيد ان الحقيقه احب الى نفسي من افلاطون بمعنى ان مصر احب الي من اي فرد فيحط في نفسه في مناظرة علشان يورينا بقى وجه مصر الجديد. نعم احنا بنشكر حضرتك استاذ سمير وللاسف الشديد حضرتنا طبعا على ان مصر تسترد سينما غابتش طبعا خالص اصلا عشان تسترد. احنا تجاوزنا حتى مكان بديفيد دلوقتي جيشنا كله موجود في سيناء بيزلزل المنطقة كلها يعني حتى اثر الجيش واصل لتركيا ومسمع في البحر المتوسط وكل اللي كان ليه حسابات بعيدها من تاني. شكرا لكل المستمعين شكرا لكل الناس اللي دخلوا على رسائل كان نفسنا ناخد اكبر عدد من الناس لكن معلش ونعتذر لكل اللي ما قدرناش ناخد تليفوناتهم ونلتقي بقى الاثنين اللي جايين ان شاء الله. ان شاء الله بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي احمد رفعت. يا رب ان شاء الله مصر في عزه ونصر لابد الابدين رايتها مرفوعه دايما رفرافه بينا كلنا كل واحد في مجاله يقدر يخلي رايه مصر عاليه. يا رب يا رب. يا مصر ما بيننا ورايا ما فيش أحلى بيننا ورايا يا مصر سعدنا كثيرا بكم مواجهة واستوديو 2 على هواء البرنامج العام. كان معنا أشرف البهية في الإعداد رئيسا للتحرير ورأفت موسى على هندسة الهواء نانيس أبو زيد في الإخراج وسعدت كثيرا أن كنت معكم تقى نور الدين.